عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في صدر النهار. فجاء قوم الحفاظ الحراس من كتاب الإمام. الحفاظ معروف ما عنده من رجل وحراس ما عنده ما يرد يكتاه ولا رؤوسه ولا سجانه. كتاب الحراس يعني العورة لا يعلم أن يكون والعرب تعلم أن يكون ذلك. معنى ذلك أن الظهور والظهور مرؤوسه دل على فقر الجهن الله عنه صلى الله عليه وسلم. كتاب النمار، النمار جمع نمرة، النمرة كتاء فيه قطوب وفي الثياب بمعنى القطع. وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي أي قطعوا الصخرة بالوادي، وفي الثياب بمعنى قطع هذه النمور جمع نمرة. قصوها وقوروها ودخلوا فيها أصبحت لهم كإزار فقط، لأنها إزار قصرة العورة. هذا معنى إزار النمار. إزار النمار أي أنهم جابوا هذه النمرات، هذه النمرة قطعوها فدخلوا فيها فكستهم كست أصابهم. قال: جاء قوم حفاظ عراس من إزار النمار. عرفنا معنى من إزار النمار فتبقى تبحث. عليهم العباء، عليهم عبي أو قال متقلب السيوف. العباء عند بعض وعند بعض ليس عنده العباء. فمن كان لابسا النار فليس عنده عباء، ومن كان عنده عباء فهو لابس النار. هذا ما بين الاثنين. لذلك جاء الله بكسر. أو قال متقلب السيوف، لا معهم سيوف، جاء ومعهم سيوف. عامتهم من مضر، لأنه في عدنان في مضر في ربيعة. فراد المضر يعني من غير قريش وجماعة قريش، كما يكون من غطفان ومن سمير ومن جهات نجد. قال عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير بما رأى به من الفاقة صحبة الله عليه وسلم. تأثر جدا حين رأى ما به من فاقة وما به من حاجة. قال: فدخل ثم خرج، دخل ثم خرج. دخل وين؟ المسجد. وداره لقيق المسجد صلى الله عليه وسلم. فدخل منزله ثم خرج. أمر بلالا فأقام، أي أقام صلاة الظهر، وصلى الظهر ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، قرأ الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كانت الآية يعني إلى قوله كان عليكم رقيبا. قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية. إذا قرأ آية بمناسبة هؤلاء القوم لابد أن تكون فيه مناسبة. فما وجه المناسبة؟ لأن فيما علمنا من الحديث أنه حث الناس على الصدقة، أمر فتصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثيابه. حين قرأ هذه الآية ما وجه المناسبة فيه؟ أمر بتقوى الله، أمر الناس بتقوى الله عز وجل الذي خلق الناس من نفس واحد كلنا من آدم، ثم كرر التقوى قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أنتم من نفس واحد، وهؤلاء من نبر إخوانكم، إخوانكم في الدين وإخوانكم في النسب، واتقوا الله في الرحم، إن قرأتنا في النفس الذي قرأ للجر وفي قراءة النفس، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقراءة النفس لأنها منصوبة بالأمر بالتقوى، يعني واتقوا الأرحام، يعني واتقوا الله في الأرحام لأنكم تعاملوهم معاملة حسنة، وأنكم تتلطفوا به وتنظروا في حوائجهم وتسعوا في قضائها، هذا هو الثاني قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هنا الثاني أمرهم بتقوى الله وتقوى الأرحام، هؤلاء من الرحمة. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وين وجه الشاهد؟ يا أيها الذين قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأن أمر الناس أن يقدموا الطاعات لمستقبلهم اليوم الآخر الذي يأتي غد، المراد به اليوم القادم، ليس المراد به القادم من الدنيا، إنما كلم الله عز وجل عن القيامة بالغد لأنه قريب، لأن الدنيا كأنها يوم أو بعض يوم والآخرة أبدا آبدين، لأن يوم القيامة آت قريب لأنه غد، فقدموا لأنفسكم يوم القيامة. وفي الآيتين فيه حث على الإنفاق والصدقة ومراعاة شعور هؤلاء، ثم قال اختبر تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره. تصدق رجل من ديناره، تصدق قد يشمل على بعض الناس، إن هذا خبر وليس بخبر إنما هو أمر، كأنه يقول ليتصدق رجل من ديناره ليتصدق رجل من درهمه ليتصدق، هذا فيه أمر. إنما عجل صلى الله عليه وسلم عن الأمر إلى الإخبار بالماضي كأن أراد أن ذاك أمر متحقق لا يرغب عنه إلا جاهل، وكأن كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى بل تضع كل ذات حمل حملها. لكن نحن الله سبحانه وتعالى استعمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الماضي بمعنى الأمر ليبين أن هذا الأمر لا يتوانى عنه ولا يتأخر عنه إلا من جهل ما عند الله من فضل وثواب. فقال تصدق رجل بدينار، أن يتصدق رجل بدينار، اقرأ ما بعده حتى قال ولو من دينار من ثوبه. الدينار من التماريح متفرقة أجزاء، وتصدق رجل من درهمه والدراهم متفرقة، فما معنى تصدق رجل من ثوبه؟ أن الثياب ما يعد الإنسان من لباسه، فقد يكون ثوبه اللابس ما كان يلبسه يسمى ثوبا، وما كان يدخره في الخزانة يسمى ثوبا، فقال من ثوبه أي من ثيابه، وما كان من ثيابه من تراويح أو من أعمية من عبي أو من كساء أو إزار أو غيرها، كل هذا تسمى أدفية، تسمى لباس، تسمى ثياب. فيقول صلى الله عليه وسلم ليتصدق رجل من ثوبه أي من ثيابه التي يعني من ثوب الجنس. نعم. من صاع بر من صاع تمر. حتى قال. حتى قال ولو بشق تمرة. يعني إذا كان عندك صاع تنفق من هذا الصاع الذي يعني. إذا عندك ما مقداره صاع تنفق من هذا الصاع. فما عندك إلا تمرة تقها. تقسمها نصفين. بعد نصفها لك. ونصفها تصدق فيه. في حديث بيان أن الصدقة جليلها وقليلها إذا كانت بنفس طيبة بنفس طيبة مقبولة. فلا يحضر من المعروف شيء. إذا رأيت المسلم وقدمت له خبز وتمر ورفضه فاعلم أنه ليس بنفسه. هذا مو مكان. هذا يحتاج مال عليه. هذا مستكثر. إذا رغب في الطعام أعطيته طعام وقبل ذاك من المسلم. إذا قدمت الإنسان وقال لله وطرق عليك الباب وقدمت له طعام ورأيته بعد ذلك يكبه على من هذا ليس من المحتاجين. ليس هذا من يتصدق عليه. قال تصدق ولو بشق تمرة. أي بشق تمرة تعطيها إياه. فلا تحصل ذلك فإن له أجرا عظيما. إن الله أكبر. نعم. قال وأتاه رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفه أن تعجز بل قد عجزت عنها. كادت كفه أن تعجز عنها. كف الأنصار. صرة فيها طعام فيها ما في الله على ما فيه. أقبل به. كادت كفه أن تعجز عنها بل عجزت عنها دل على أن استعان بالكف الأخرى. لما قال بل قد عجز عنها دل على أنه يحملها وهو متكئ أو يستعين. أو يستعين بكف الأخرى. كلمة بل للإضراب. لما قال كادت أن قرب. ثم قال لا لم يقرب بل وقع ذلك. أن كثرة ما أعطى رضي الله عنه. نعم. فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس في الصدقات فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. اللهم صل على محمد. يعني يوم رآهم من الحالة الأولى تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. لما طلب من الناس الصدقات وكثرت عندهم الصدقات تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم تغير من الحالة الأولى للحالة الثانية. وهكذا الإنسان في حالة سروره يظهر عليه من الملامح من يعني من البهاء وحسن المنظر ما لو كان غضبان أو حزين أو كئيب. يختلف هناك الإنسان في الأحوال التي تطرى عليه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. فلذا وصفه الصحابي رضي الله عنه قال كأن وجهه صلى الله عليه وسلم مذهبا. أي كأنه فضة بنيت بذهب من الإشراق والنور. اللهم صل عليه وسلم. من السرور مما حصل حين استجابوا له. نعم. وقال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة وطلب من الناس الصدقات فأول من دعا والبادر ذاك الأنصاري رضي الله عنه. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. سنة يعني جاء بطريقة بدأ بشيء للنجاة عصير هذا الأمر. قال من سن في الإسلام سنة حسنة. استفهمها كثير من الناس أنك تأتي بشيء زائد يكون طيب في الديانة والعبادة. ليس هذا المراد. لأن سبب الحديث يوضح معناه. معناه من عمل شيئا من كفار الإسلام ولم يعمل به الناس أو عمل شيئا من كفار الإسلام بعد أن غفل الناس عنه إما أنهم بشرهم به أو أحياها لهم أو أنهم تباطؤوا فأسرع فيها وشجع الناس عليها. هذه معناها سنة الإسلام سنة حسنة أي أنه أسرع في شيء تباطأ الناس عنه. ثم الله عز وجل أمر بالمسارعة في الخيرات، أو أن الناس غفلوا عنها فنبههم عليها بفعله، أو أن الناس تناسوها فذكرهم بها بفعله. هذه معنى تنها ومعنى تدعها وأتى بها من جديد. ليس كذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها، يعني من بعده ومن بعده فعملوا بهذه السنة التي عمل الإنسان، فيكون هذا الأجر لذاك الإنسان يبقى دائم. مع ذلك نبه صلى الله عليه وسلم أن أجور المتأخرين ما ينتفل أجورهم، يبقى أجورهم ماضي، تبقى أجورهم ماضي. فإذا رأى الإنسان مثلا في شارع حصى وشوك وعقل وكذا مما يؤذي الناس، والناس مر عليه مر عليه اسبوع ما حد يتحرك فيه، فجئت انت واستمرت بدات تاخذ من هذا وتضعه في مكان اخر قد يكون بعيد او قريب، ثم راك الناس واجتمعوا فعنف، ثم بعد ذلك كل من راى شيء في الطريق ذهب بها، فهؤلاء ما بقوا إذا رأوا شيئا مما يؤذي الناس فتنحوه، لأنك أنت الذي دليتهم على ذلك الأجر الخير، فإن الأجر يذهب إلى ذلك مع بقاء أجوره له. هذا مثال فقط. وعكسه ونقيضه: من سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من وزرهم شيئا. فمن جاء مثلا بالسيارة ووقفها في طريق الناس وما كانت عادة الناس، كان الناس يألفون ذلك ولا يرضونه، ثم أنت جرأتهم عليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بعد جرنا فكان هذا يأخذ فيما لا نأخذ نحن، وأصبحوا يؤذون السعادة إلى الصلوات ويضيقون من ساهم إلى المساجد ويضيقون مصالح المسلمين، فبدأ الناس لا يبالون. ذهب ذلك، بل كل من وقف بعد ذلك بعده فعليه وزره ولا ينقص من أوزار هؤلاء الشيء. لا تحفرها أنت في الشارع، لا، في كل شيء، في المعاملة، في الكلمة الطيبة، في السعي بين الصلح بين الناس، فيما إلى ذلك من قضايا الحوائج، في كل هذا. وكل من بادر بأمر ذكر الناس به ما عمل به الناس كما فعل الأنصاري، فإن أجور من فعل بعده قد يكون هذا الأجر. وكل كل أجر تفعله من طاعة فيذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي دل الناس على هذا الخير، فله من أجور أمته ما فعلوه من طاعة ولا ينقص من أجورهم شيئا. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.